جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تشرب منها الورود لا يريدن ترد أنهار الجنة للشرب تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم المشرب طيب والمأكل طيب والمقيل حسن يقيلون فيه فقالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا كيف أحسن إليهم وكيف تعامل معهم أي مع الشهداء فتمنوا أن يعلم المتخلفون بما أعطاهم الله حتى لا يزهدوا في الجهاد وحتى لا ينكلوا عن الحرب وحتى لا يتقاعسوا عن الحرب وحتى لا يكونوا من المفبطين عن الجهاد في سبيل الله بشبه واهية بدعوى أن الإمام غائب وبدعوى أن الجهاد لا يكون إلا مع إمام فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث أن المبلغ عنهم الله فلذلك أنزل الله هؤلاء الآيات على رسوله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي حديث ابن مسعود قال مسروق سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ومسروق من كبار التابعين وهو من كبار العلماء ومن كبار الزهاد ومن كبار المجاهدين يقول سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أما إنا سألنا عن ذلك حتى احنا سألنا عن هذه الآية فقال أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة معنى تسرح ترعى وتمرح في الجنة تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش قال فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال سألوني ما شئتم فقالوا يا ربنا وما نسألك ونحن نسرح في الجنة ونرعى ونمرح فيها في أيها شئنا فلما رأوا ألا يتركوا من أن يسألوا لا يتركهم لا بد أن يسألوا قالوا نسألك أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا حتى نقتل في سبيلك فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا والحديث في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه الواحد عندما يموت إذا قدر الله كان من أهل الجنة لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد الشهيد يتمنى الرجوع إلى الجنة إلى الدنيا تسمعنا؟ إلا الشهيد فقال لهم الله اسألوا ما شئتم فقالوا يا رب نسألك قصورا؟ لا أبدا. نسألك الحور العين؟ لا. قال يا رب وما نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا؟ فلما رأوا أن الله لا يتركهم لا بد أن يسأل، قالوا نسألك أن ترد علينا الأرواح، ترد علينا أرواحنا في أجسادنا إلى أجسادنا، وتردنا وأن تردنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك، لأنهم رأوا ما أعد الله للشهيد. فلذلك وردت أحاديث كثيرة في فضل الشهداء، ولعلنا نخصص فيها درس في غير هذا الموضع. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا هذا تركوا، وعدد شهداء المسلمين كما ورد في حديث البراء قال جعل رسول الله على الرماة يوم أحد، ذكر حديثا طويلا، فأصابوا منا 70، فأصابوا منا 70 يعني قتلوا 70، وكان رسول الله وأصحابه قد أصابوا من المشركين، يعني وراءه قال يوم بدر 40 و100، يعني 70 أسيرا و70 قتيلا. وأصيب من الأنصار يوم أحد 64، وأصيب من المهاجرين 6 فيهم حمزة، فمثلوا بقتلاهم. فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما من الدهر لنربين عليهم، لنربين. إيش معنى لنربين؟ هذه العبارة خصها تشكل، هذه العبارة خصها تشكل، يعني لكنا كتاب عندما تسمعنا هذه العبارات تابعنا العبارات وتأملنا في معاني العبارات. لنربين عليهم يعني لنزيدن ونضاعفا. فلما كان يوم فتح مكة نادى رجل لا يعرف، لا قريش بعد اليوم. وما قالوا إذا شبرنا، يعني لما شافوا مثلوا بالمسلمين قالوا إحنا إذا الله عز وجل أظفرنا برقاب المشركين ماذا نفعل؟ إحنا نزيد الضعف في المثلى. فلما كان يوم فتح مكة سمعوا واحد المنادي ينادي رجل لا يعرف، لا قريش بعد اليوم لا تقوم لها قائمة، يقالها مرتين. فأنزل الله عز وجل على نبيه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم، كفوا عن القوم إلا 4، كفوا عن القوم إلا 4. هؤلاء 4 يعني قتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم بعض الشعراء قتلهم رسول الله لأنهم كانوا أعطوا العهد للرسول بأنهم مش يحربوا شيء في الآخرين، قتلوا صبرا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير وقال حديث حسن غريب، وأحمد في المسند، وابن شبان في الموارد، والطبراني في الكبير في المعجم الكبير، والحاكم في المستدرك في موضعين، وقال في الموضعين صحيح الإسناد، صحيح الإسناد، وأقره الذهبي. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الصحابة كانوا قرروا أن يمثلوا بالمشركين إذا أظفرهم الله برقابهم، فلما نزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بعد ذلك أمرهم رسول الله أن يكفوا عن القول إلا أربعة. أربعة أمر بقتالهم ولو تعلقوا بماذا؟ ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. هؤلاء كالحشرات، مثل الحشرات لا فرق. الحشرات اللي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الحيوانات المؤذية تقتل، كذلك هؤلاء. وهنا كيدخل المسائل اللي كيعملوها الناس الحجاج، كيقرا خريدة كان فيها القمل وفيها البرغوث ما خصوش يقتلهم، هذه كلها شريعة معدلة لليد، بل يقتلوها لأنها مؤذية ولا شيء عليه. ورد من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد، ظهر له أحد، بدا له أحد، فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها، لابة أرض بها حجارة سود، هذه معنى لابتيها، لابة، اللابة الأصل في كلمة اللابة أرض بها حجارة سود، أرض بها حجارة سود. هنا العلماء، والحديث هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، العلماء لما جاءوا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنهما كانوا راجعوا من غزوة، ورد في رواية غزوة خيبر، ولما بدا لهم وظهر لهم جبل أحد، فقال رسول الله هذا جبل يحبنا ونحبه، قالوا المراد يحبنا أهله ونحبهم، وقيل يحبنا الجبل ونحبه، واستدلوا بحديث ضعيف، إلي رسول الله، إلي رسول الله، الجبل نادى رسول الله. والراجح أن الحديث يبقى على ظاهره، هكذا قال رسول الله هذا جبل، هذا جبل يحبنا ونحبه، الجبل يحب رسول الله، وبعض الجمادات تحب رسول الله. وأنتن تعلمنا الجذع الذي كان يصلي ويخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فارقه حن إليه، حن إليه ولم يرضى بفراقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك الحيوانات كانت تئن إلى رسول الله وتحن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولها ولهذا أمثلة كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يذكر الشهداء يتمنى أن لو كان معهم ودفن معهم. وفي حديث جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحاب أحد قال والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحس، نحس الجبل، مع أصحاب نحس الجبل، يعني يقول قتلت معه، يتمنى أن يكون قد قتل معه ودفن معه. ونحس الجبل يعني سفح الجبل، سفح الجبل، هكذا كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه ما قال، ولكن الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا، لأن ابن إسحاق صرح بالسماع فيه، صرح بالسماع. وجاء أيضا في حديث أخرجه الحاكم وصححه وقال على شرط البخاري وأقره الذهبي ورواه الطبراني كما عزاه إليه الهيثم في المجمع وقال رجاله رجال الصحيح، من حديث ابن عباس قال جاء علي بسيفه يوم أحد قد انحنى، فقال لفاطمة هاك السيف، هاك السيف حميدة، إنها فإنها قد شفتني. فقال رسول الله لئن كنت أجبت الضرب بسيفك، إذا كنت أحسنت الضرب بسيفك أتقنت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل سهل بن حنيف وأبو دجالة وعاصم بن ثابت بن الأقلح والحارث بن الصمة هؤلاء أحسن القتال في يوم أحد أحسن من أحسن القتال من المسلمين في يوم أحد هؤلاء الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر العلماء أسماء من استشهد يوم أحد ومن أراد منكن أن يعرف أسماء من استشهد فعليكن بماذا بالرجوع إلى كتاب مجمع الزوائد المجلد السادس صفحة 123 والصفحة 124 ولعلنا نختم هذا الدرس بقصة رائعة قصة أقل أحوالها حسنة رواها ابن هشام والبيهقي في الدلائل والطبري في تاريخه بسند ابن إسحاق إلى سعد بن أبي وقاص وسندها حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث فزالت شبهة تدليسه وورد أيضا عند ابن هشام بإسناد فيه عبد الواحد ابن أبي عون المدني وهو صدوق يخطئ الحديث حسن قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد هذم كامل قتلوا في غزوة أحد مع رسول الله تقتل الزوج ديالا وتقتل الأخ ديالا وتقتل الأب ديالا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فلما نوعوا لها نوعوا يعني ذكروا لها بأن الزوج ديالك مات الأخ ديالك مات الأب ديالك مات هل رمت هل صاحت هل بكت هل قالت عن أبيها لمن تركتني وهل قالت لزوجها لمن تركت أولادك وهل لكن ماذا قالت قالت فما فعل رسول الله هل وقع شر لرسول الله قالوا خيرا يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين قالت أرونيه حتى أنظر إليه هذا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أرونيه حتى أنظر إليه قال فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل يعني كل مصيبة بعدك صغيرة لا تعد مصيبة لذلك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإنسان إذا أصيب بمصيبة يعني اتأسى بمصيبة أعظم مصيبة وهو موت الرسول عليه الصلاة والسلام هناك قصة أخرى أن امرأة نعي إليها أبوها فلم تقل شيئا ونعي ابنها فلم تقل شيئا ونعي إليها زوجها فرمت فقال إن زوجها عندها بمكان ولكنها قصة ضعيفة وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من غزوة أحد باختصار لأن الحديث عن الغزوة يحتاج إلى توسع ولكن هذا ربما يتطلب وقتا طويلا وهذه إشارات وهذه نتف وهذه ضوابط، وعليكن أنتن أن تراجعن الزيادة في كتب السيرة النبوية وهي كثيرة، وأفضلها السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم العمري. الآن في الأسواق لا أعرف هناك كتابا جيدا في السيرة مثل هذا الكتاب. هناك كتب في السيرة كثيرة، مختصر السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب، وهناك أيضا السيرة النبوية للقاسم، وهناك أيضا الروض الأنف، وهناك أيضا السيرة لابن سيد الناس، وهناك أيضا السيرة النبوية لواحد مصري، وهناك أيضا الرحيق المختوم، وهناك أيضا لمحمد بن شهبة، وهناك أيضا، لكن كل هذه الكتب للندوي فيها الغث والسمين، يعني يذكرون الضعيف والموضوع والباطل، البعض يشير إلى بعضها والبعض يترك هكذا، تمشيا مع قاعدة واعلم بأن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. ولكن أفضل من كتب في السيرة هو أكرم العمري في مجلدين، هو كتاب قيم ينبغي أن يكون عندكن لتستفدنا منه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، البارحة تحدثنا عن طريقة دفن الشهداء في أحد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقدم الأحفظ للقرآن، يقدم الأحفظ للقرآن، وبين أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وذكرنا عدد شهداء المسلمين، كما تحدثنا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ظهر له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر شهداء أحد عنده تمنى أن لو كان معهم، وبين رسول الله من أحسن القتال يوم أحد من المسلمين وهم سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت بن الأقلح والحارث بن الصمة، وذكرنا المرأة التي مات زوجها وأخوها وأبوها، ولكنها عندما نعوا عندها قالت فما فعل رسول الله؟ قالوا خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، تريد أنها صغيرة. واليوم عندنا الأحداث والوقائع بين أحد والخندق، وعندنا غزوة حمراء الأسد تقع على بعد 8 أميال من المدينة على الطريق إلى مكة. يقول ابن إسحاق كان يوم أحد يوم بلاء ومصيبة وتمحيص واختبار وامتحان، اختبر الله به المؤمنين ومحن به المنافقين، فمن كان يظهر الإيمان بلسانه وهو مستخف بالكفر في قلبه فضحه الله سبحانه وتعالى وهتك سره وهتك أسرارهم وأستارهم. وأيضا كان يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته وعلى رأسهم حمزة ومصعب وغيرهما كثير. وبعد انتهاء هذه الغزوة غزوة أحد وارتحل كفار قريش جاءت الأخبار عندما رحل قريش بعد انتهاء غزوة أحد ورحيل قريش جاءت الأخبار إلى المدينة. ماذا تقول هذه الأخبار؟ تقول بأن قريشا تريد العودة لتستأصل المسلمين في مدينتهم ولتضربهم في بيوتهم ولتعم الضرب الرجال والنساء والصبيان. فما كان من القائد الأعلى القدوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن دعا أصحابه للخروج لتعقب قريش وتتبعهما، وزرع الله الخوف في قلب من يفكر بالاعتداء على المدينة الآمنة الطيبة. خاف المشركون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخافوا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نصرت بالرعب مسيرة شهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشرط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الغزوة ألا يخرج معه إلا من خرج معه لأحد. الجيوش الذين حضروا أحد هم الذين سوف يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. هذا هو الشرط الذي شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا وفي هذا المقام تتجلى صور التضحية والبذل، حيث يخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكثير منهم قد أصيب بالجراحات المتعددة وأقراح، ولكن في سبيل الله تهون، في سبيل الله تهون كل الصعاب. من عرف ما قصد هان عليه ما وجد، من عرف المثمن أبلغ في الثمن. ولندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروون بعض هذه المشاهد. هذه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها، كما روى عنها عروة ابن أختها عروة بن الزبير في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح الجروح الجرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هؤلاء استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم من الجراحات ومن القرح والجرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت أمنا عائشة لعروة يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، خاف أن يرجع المشركون إلى المدينة، فقال من يذهب في إثرهم، يعني خلفهم وعقبهم، فانتدب منهم 70 رجلا. هؤلاء قالوا نحن يا رسول الله. قال كان فيهم أبو بكر والزبير كما في الصحيحين. ولذلك قال ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث: وهذا السياق غريب جدا، فإن المشهور عند أصحاب المغازي أن الذين خرجوا مع رسول الله إلى حمراء الأسد كل من شهد أحد، وكانوا 700 قتل منهم 70 وبقي الباقون، قتل منهم 70 وبقي الباقون. إذن في بداية النظر إلى قصة أو أثر عائشة وما قاله ابن كثير يظهر لكنا أن هناك تناقض، وفي الحقيقة لا تناقض، هي تقول 70 وابن كثير يقول كانوا 700 قتل منهم 70 وبقي الباقون، والباقون هم الذين ذهبوا إلى حمراء الأسد. أجاب العلماء أنه لا تخالف بين قول عائشة وبين أصحاب المغازي، لأن معنى قولها فانتدب لها 70 أي أنهم سبقوا غيرهم ثم تلاحق الباقون، ولا يعني أن عائشة قالت ذهب إلى حمراء الأسد 70 فقط، بل الذي سبق وانتدب لهذه الغزوة 70 وتلاحق بهم الباقون. هذا هو الجمع بين قول ابن كثير وأصحاب المغازي وأثر عائشة رضي الله تعالى عنها. وفي حديث ابن عباس قال لما انصرف أبو سفيان والمشركون عن أحد وبلغوا مكانا يقال له الروحاء، قال أبو سفيان بعد أن انصرفوا من غزوة أحد ونشوة الانتصار والفرحة بادية والنساء يغنين ويرقصن والرجال يضحكون، قال أبو سفيان عندما بلغوا إلى الروحاء لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، شر ما صنعتم، أي فعلتم شرا، لا أنتم قتلتم محمدا ولا أنتم أردفتم البنات، أخذتم الكواعب البنات الصغار. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنا ندب الناس فانتدبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر بني عيينة، فأنزل الله عندما ندبهم رسول الله استجابوا له مع الجراحات والقرح الذي أصابهم في غزوة أحد، فأنزل الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وذلك أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم موعدك موسم بدر حيث قتلتم أصحابنا. أبو سفيان يحدد موضعا ومكانا يقع فيه أو تقع فيه المعركة بدر، حيث قتل أصحابه آنذاك كان كافرا. فأما الجبان والخائف والرعديد فرجع، وأما الشجاع والبطل فأخذ أهبة القتال، تأهب للقتال وأخذ أيضا أهبته للقتال والتجارة، استعد للقتال واستعد للتجارة. فأتوا المكان الذي اتفقوا عليه فأتوه فلم يجدوا به أحدا. نشر الله الرعب والخوف والهلع والاضطراب والقلاقل في قلوبهم، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما وجدوا أحدا، وتسوقوا واشتروا البضائع وباعوا هناك، فرجعوا بنعمة من الله من ربح في تجارتهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يكن هناك جراحات ولا حرب ولا قتال، إنما كان هناك ربح في التجارة كما في تفسير النسائي وكما في معجم الطبراني الكبير، والأثر جوده بعضهم، جود إسناده إن كان الأثر مرسلا، إلا أن المرسل هنا صحيح. هذه غزوة حمراء الأسد لم يقع فيها قتال، وإنما وقع فيها نعمة، واشترط رسول الله أن لا يخرج معه أحد لم يحضر غزوة أحد إلا جابر بن عبد الله. آثار غزوة أحد: الأعراب والمنافقون واليهود طمعوا في المسلمين، لما رأوا أن المشركين قتلوا كيت وكيت من المسلمين، فطمع الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، العربية، الأعراب والمنافقين واليهود في المسلمين طمعوا فيهم. فهذه من الآثار السيئة التي كانت لغزوة أحد. لقد كان لغزوة أحد من الآثار الشيء الكثير، إذ انتقض على الإسلام وأهله كثير ممن هادنهم ومالأهم خوفا منهم. وعلى الرغم مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من الخروج إلى حمراء الأسد وما أظهروه من مظاهر البأس والقوة والشدة، إلا أن ما حدث في أحد جعل الأعراب يتجرؤون ويبدأون بمحاولة مهاجمة المدينة والإغارة عليها ونهب أموالها وخيراتها. هذه الحادثة التي وقعت وهي غزوة أحد جرأت اليهود أيضا، اليهود أصحاب خوف وهلع وجبن وخور، جرأتهم هذه الحادثة أيضا في المدينة ليظهروا حقدهم الدفين ولينفثوا على الإسلام وأهله سمومهم، فبدأوا يسخرون من المسلمين علانية ويكررون محاولاتهم الغادرة للكيد للإسلام وأهله. ولقد جرأت الحادثة أيضا المنافقين ليظهر نفاقهم وينبثوا بين صفوف المسلمين. بدأوا يشيعون الشائعات والدسائس محاولين بذلك تمزيق الصف الإسلامي، وما أكثرهم الآن. ها نحن نعايش هذه الأطماع ونعيشها في عصرنا، حيث اليهود أعلنوها حربا صليبية، والمنافقون من حكام العرب المرتدون هم مع اليهود حذو القذة بالقذة، يخافون من الكلب مع احتراماتنا للكلب، يخافون من الكلب بوش لعنه الله عندما قال من لم يكن معنا فهو ضدنا وبالتالي فهو مع الإرهاب. ففي هذه الحادثة آثار وأطماع وأحقاد وسخرية وغدر ونفاق وشائعات ودسائس، كلها من أجل تمزيق الصف الإسلامي كما يفعل الآن الحركات الإسلامية، وكما يفعل أيضا من يتسمون بالمتمسلفين. كان هناك رجل يقال له ابن سفيان الهذلي يجمع الناس لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ندب من يغتال هذا الكلب، فلذلك اغتاله المسلمون لأنه كان قد حشد جيشا كبيرا لقتال المسلمين. ورد في حديث عبد الله بن أنيس قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان ابن نبيح يجمع للناس ليغزوني وهو بعرنة فأته فاقتله. تعال يا عبد الله. وصلني الخبر أن خالد بن سفيان بن نبيح يجمع الجيش ليغزو رسول الله وهو موجود الآن بعورنا، اذهب إليه فاقتله هناك، لأن عندما يغتال هذا الكلب سوف ينفض الناس حوله. قال قلت يا رسول الله إنعته لي حتى أعرفه لأني لا أعرفه، إنعته لي يا رسول الله إنعته لي حتى أعرفه. قال إذا رأيته وجدت له قشعريرة، عندما تراه تجد انقباضا ورعشة، الرعشة التي تصيب البدن من رؤية مكروه، هذه معنى القشعريرة يعني الانقباض والرعشة التي تصيب البدن من رؤية مكروه. إذا رأى مكروها يعني البدن تصيبه رعشة وانقباض. قال فخرجت متوشحا بسيفي. التوشح يعني التغطي والالتفاف بالثوب. التف بسيفه، ولكن الأصل في التوشح تقول توشح ثوبه إذا تغطى والتف به، حتى وقعت عليه بعرنه، رآه بعرنه وصادفه هناك مع ضعن. الضعن هو الركب، الأصل فيه الركب للسفر، والضعينة المرأة أيضا، المرأة في السفر يقال ضعينة، أو المرأة عندما تكون في الهودج يقال لها ضعينة. والمراد به هنا معه نساء يرتاد لهن منزلا، يرتاد لهن منزلا أي يختار وينتقي لهن منزلا لينزلن فيه. وحين كان وقت العصر فلما رأيته وجدت ما وصفني رسول الله من القشعريرة، فأقبلت نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه محاولة تشغلني عن الصلاة. يعني إذا بديت قلت له ولا شي حاجة وبغي يشبر معايا وربما نتعطل معاه وغيخرج لي وقت الصلاة. شوف كيفاش كانوا حارسين على الصلاة، فبدأ يصلي وهو ماشي، فصليت وأنا أمشي نحوه أومئ برأسي، أشير، الإيماء هي الإشارة، أومئ برأسي الركوع والسجود، هذا الركوع هذا السجود. فلما انتهيت إليه قال له ابن سفيان الهذلي: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل فجاءك لهذا. قالوا: أنا واحد من العرب، سمعت بأنك تجمع الجيش باش تقتل هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فجئت لهذا من أجل هذا، جئت من لهذا. فقال: أجل، نعم أنا في ذلك، أنا هيئ الجيش لي. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني، ظن أنه فعلا جاء من أجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه، ترك نساءه مكبات عليه. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرآني رآه الرسول بعد أن قتله، فقال: أفلح الوجه، فاز هذا الوجه، نجح هذا الوجه في المهمة التي انتدب من أجلها. قال: قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. وصل خبر للرسول، كيش تريبه، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فأخبره أن عبد الله بن أنيس قد قتل عدو الله ابن سفيان الهذلي، قد قتل عدو الله ابن سفيان الهذلي. فقال: ثم قام معي رسول الله فدخل في بيته فأعطاني عصا،